قلت الصوفي عبد في رداء سيده من غير أن يكون العبد سيده. تنفع لي عبد لابس جلابية سيده من غير ما يبقى العبد سيده؟ ازاي بقى الكلام ده؟ عبد زي ما قال سيدنا الفرد انا طينة، مظبوط كلام صحيح، وخلق الانسان منه انا طينة طينة، لكن بدت بجماله. لكن في حته بقى سر ما حدش ياخد باله منه الا اهل الذوق، انا طينة لكن بدت بجماله وتشكلت بالهيكل النوراني. الانسان مننا عباره عن جثمان من الطين، ده كلام كفر شك، لكن جواك عطيه الهيه. الله عز وجل اسرى فيك سريان روحاني، الله عطاك نفخه لما قال فيها ونفخت فيه من روحي. فاذا سويته الجسد حتى اللي انت مستصعبه ده وصل الى مقام الاستواء. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، لما وصلت النفخه الالهيه هذه الى الهيكل الجثماني ده كان حقيق للعوالم، حتى ملائكتها قبل جنها وقبل عرشها وفرشها كان حقيق على سائر العوالم ان يكون ان تكون البشريه مركز وفلك الوجود، مركز لفلك الوجود. لذلك الله عز وجل جعل خليفة الأرض، قال إني جاعل. ولا بد للخليفة، لابد للخليفة أن يكون متحليا بوصف سيده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الإنسان الإنسان النموذج للبشرية من سيدنا النبي، مش كده ولا ايه؟ شفت عطاله خلع تشريف الهيه، قال عليه رؤوف. رؤوف ده اسم مين؟ الله. اسم مين ده؟ الله. جلابيه مين دي اللي لابسها سيدنا النبي دي؟ مش دي خلعه الهيه ولا ايه؟ مش خلعه تشريف الهي ده؟ طيب وصف الهي. طيب وايه كمان؟ ورحيم. رحيم ده اسم مين؟ الله. ده انت ما تقدرش تقرا القران وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم ده اسم صفه من وصف من اوصاف ربنا جمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وحقق الحقائق، حتى انه كان صلى الله عليه وسلم يعني مش رحمه بالمؤمنين بس، رحمه بالوجود كله. انت عارف انا قرات لسيدنا الشيخ المالكي تعليق على حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك عارف شق صدر النبي في المعراج قبل المعراج كده عارف ليه؟ الجماعه بتوع الكتب بيقول لك شق صدره لينتزع حظ الشيطان من قلب النبي، مش ده كده؟ مش ده الموضوع؟ طب هل تظن في قلبه زكاه الله عز وجل حينما قال ما كذب الفؤاد ما رأى؟ يعني إن هو إلا وحي إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يكون في شيطان ده ساكن جوا شيطان، يعني متخيل أنت قال بسيدك النبي صلى الله عليه وسلم هو حتة من الشيطان؟ هذا يليق بقلب الله عز وجل قال عنه. اسمع بقى، شوف يعني انا هقفل بعد دي عشان ما ندخلش في حته صعبه على النبي. صلى على النبي. ما شوف قلب في الشمائل، اسمع كيف ينظر اهل الله الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن قلب حضره النبي. يا رب دخلنا قلب حضره النبي وجعلنا في قلب حضره النبي. يا رب اسمع قول الله عز وجل وهو يقول للنبي نزل به الروح الامين، نزل به الروح الامين. بزعل لما لا محدش حافظ. نزل به الروح الامين على قلبك. نزل بايه الروح الامين بالقران على مين على قلبي طب اسمع قارن هذه بقول الله عز وجل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته متصدعا خشيعا متصدعا من خشية الله اذا قلب النبي اقوى من قوه الجبال تقول لي انت في حته الشيطان يا راجل اتقي الله حرام عليك يا جماعه مش كده ده النبي يا راجل اتقي الله ده كلام تقوله على النبي امال ايه الحقيقه الله علم الله شوف تفسير اهل الله يقول لك علم الله ان محمدا رحمه الله الى سائر العوالم وأنه الآن مدعوًا إلى حضرة الرحمن وأنه سيكون نزيلًا على الحضرة فخاف الحق أن يشفع النبي في إبليس ليوقف مهزلة الشر في الوجود خاف قال لك لحسن يقول ده بعض نقفل بقى عشان ما يلوزش الناس ارحم يا رب زي ما ترحمت والله في الحضرة لن يرد لمحمد صلى الله عليه وسلم فاستخرج الشيطان حظ ابليس من شفاعته مش حظ ابليس من قلب النبي قلب النبي ما فيهوش مواضع لشياطين امال هو اسمه الطاهر المطهر ازاي امال فين ادبني يقول لك ايه بقى كمان من الحاجات الغريبه قوي انت عارف المهاجرين هم بيقدروا صدر سيدنا النبي فواحد من الاثنين بيقول له ايه اخرج قلبه وطلعوا قلب سيدنا النبي قال له زنه برجل زنه برجل زواجا رجح زنه برجلاه وزنه القلب بس رجح زنه بمئة حط وزن مئة راجل قدام قلب سيدنا النبي رجح زنه بألف فالملك حط ألف راجل قدام قلب سيدنا النبي رجح فراح الملك الثاني قال له دعه حطه مكان دعه فوالذي نفسي بيده لو انك وزنته بالامه لرجح الامه دي عند اهل المفسرين مش معناها امه النبي بس الامه يعني الخلق لو وزنته بالامه لايه لرجح ومن هنا فسروا بهذا قول الله عز وجل ان المتنطع الجاهل اللي يقول لك ايه يا اخي ده زيك زيك انا زيك زيك ليه زي زي زي يعني ما كنت طلعت شفت ربنا انا يوحى الي انا نزل علي القران انا نزل علي القران انت بتقص الايه على مزاجك ربنا قال قل انما انا ايه بشر مثلك ويجي واقف هنا مع ان الايه ما فيهاش وقف هو يوقف هنا عشان يضحك عليك عشان يتلخم في دي ما تكملش انما انا بشر ايه يوحى الي لما يوحى الي تجيب انت منين لما تبقى مش تجيب منين يوحى انت بيوحى الي ده انت لو شفت منام حمامه طايره في السماء تطلع تعمل على الناس ولي ولا قطب وقص يعني تقول لك ده ثلاث اربع يعني ثلاث اربع النبي قرب بس لو قالت لي حاجه ان البتاعه دي الحمامه دي كان زمان انا دلوقتي يعني يوحى الي شوف بقى لكن المفسرين قالوا قل انما انا بشر المثليه هنا ان انا لوحدي ما يحمله قلبي من معارف الله ومن مفاهيم في توحيد الله ومن تجليات الله ها تزينكم جميعا ويزيد عليها انني يوحى الي الله الله مش يبقى زي زي زي زي زي زي زي زي الحسين ده زيك زيك